وقول تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فهذه آيات صرح رب العالمين فيها بالميزان والوزن ونتائج الوزن من حيث الثقل والخفة. أما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فمنها الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر، فيقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول ألك عذر أو حسنة؟ فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال أحضر وزنك. فيقول يا رب وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال أحضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم، قال صلى الله عليه وسلم. فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. فهذه أيضا أحاديث صرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالميزان، وهذا الميزان ميزان حسي، ميزان حسي له لسان وكفتان، له لسان وكفتان. وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوضع الميزان يوم القيامة الكفة الواحدة تسع السماوات والأرض وما بينهما، فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا؟ من اللي حجيب أعمال تملى الكفة دي؟ فيقال لمن أشاء من عبادي. فهذه النصوص في الكتاب وصحيح السنة المصرحة بثبوت الميزان يوم القيامة. قال العلماء ولو لم يكن للميزان حكمة إلا إظهار عدل الله تبارك وتعالى مع عباده لكفى. ومعلوم أن الميزان يكون بعد الحساب، الميزان يكون بعد الحساب، تتطاير الصحف ويعرض العباد على رب العباد سبحانه وتعالى للسؤال والحساب، ثم ينصرفون إلى الميزان. وقد اختلف العلماء فيما يوزن يوم القيامة، فذهب فريق إلى أن الذي يوزن يوم القيامة صحائف الأعمال، واستدلوا بحديث البطاقة الذي ذكرناه آنفا، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فقالوا صحائف الأعمال هي التي توزن. وقال بعضهم الذي يوزن الأعمال نفسها، الأعمال نفسها. وكيف توزن الأعمال؟ سبحان الله كلمة، يعني كلمة كيف وزنها دي؟ الصلاة عمل إيش وزنه؟ فقالوا يقلب الله الأعراض أجساما يوم القيامة، يقلب الله تعالى الأعمال أجساما يوم القيامة، فتوضع في الكفتين حسب الخير والشر والصالح والفاسد منها. ولذلك قال في الحديث كلمتان حبيبتان الرحمن خفيفتان على لسان ثقيلتان في الميزان، وقال والحمد لله تملأ الميزان، وقال عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. حسن الخلق والحمد لله وسبحان الله هتتحط ازاي؟ يقلبها الله أجساما. واستدلوا على تحويل الأعراض إلى أجسام بدخول العمل على صاحبه في القبر فيأتيه رشاب حسن الوجه طيب الريح جميل الثياب، فإذا راه استبشر خيرا وقال من أنت فوجهك الذي والوجه الذي يبشر بالخير، يقول أنا إيه؟ أنا عملك، أنا عملك. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. أي ربي، يبقى القرآن هنا إيه؟ مخلوق، لكن ليس المراد بالقرآن القرآن، فإن القرآن الذي هو كلام الله غير إيه؟ مخلوق، ولكن القرآن يقول أن ربي إيه؟ ثواب القرآن. القراءة تحولت إلى إيه؟ مخلوق، فصار العمل إيه؟ مخلوق، لأنك أنت قراءتك أنت مخلوقة، فثواب حول إلى إيه؟ الأجسام. وقال فريق ثالث الذي يوزن هو العامل نفسه، العامل نفسه، ويثقل في الميزان ويخف على حسب ما في صدره من الإيمان، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي المقابل لما صعد ابن مسعود رضي الله على شجرة يجني منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبدت ساقاه وكانتا دقيقتين، فضحك الصحابة رضوان الله عليهم فقال مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله، فقال والذي نفسي بيده إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد. هذه الأقوال الثلاثة للعلماء في الموزون يوم القيامة، وقال بعضهم لا تعارض بين هذه الأقوال كلها فكلها حق، فالصحائف توزن والأعمال توزن والعامل يوزن. ونتيجة الوزن فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وهناك فريق ثالث تستوي موازينه، وهم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، الذين خلطوا عملا صالحا وآخرا سيئا استوت حسناتهم وسيئاتهم، فمنعتهم حسناتهم من دخول النار ومنعتهم سيئاتهم من دخول الجنة، فيأمر الله الملائكة فيجعلونهم على سور بين الجنة والنار وهو الأعراف، فيقومون عليه إذا اطلعوا على أهل الجنة قالوا سلام عليكم، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ثم يتغمدهم الله تعالى برحمته ويقول ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إذن إذا آمنت بالميزان فلا تحتقرن من المعروف شيئا، فعسى حسنته هي التي تثقل ميزانك، ولا تحتقرن من المنكر شيئا فعسى سيئته تخف بها أو يخف بها ميزانك. لا تحتقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، اتقوا النار ولو بشق تمرة. ولا تحتقرن من المنكر شيئا ولو نظرة ولو كلمة ولو همزة ولا لمزة، فعسى هذه السيئة هي التي توبق صاحبها والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا. ثم قال باب في الدجال، وذكر فيه حديثين، الأول ضعيف وحديث أبي عبيدة بن الجراح قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه وإني أنذركموه، فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعله سيدركه من قد رآني وسمع كلامي. قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ؟ أمثلها اليوم؟ قال أو خير أو خير. هذا حديث ضعيف. الحديث الثاني عن سالم عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله فذكر الدجال فقال إني لأنذركم وما من نبي إلا قد أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وإن الله ليس بأعور. هذا ما أورده الإمام أبو داود في هذا الباب من سننه في باب الدجال، وليس في الحديث الصحيح كثير شرح، إلا أن الشارح قال قوله صلى الله عليه وسلم تعلمون أنه أعور، تعلمون خبر بمعنى الأمر أي اعلموا. الخبر أحيانا يأتي ويرد إليه الأمر، كما في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهذا خبر بمعنى الإيه؟ بمعنى الأمر. ولما كان الدجال من الفتنة بمكان عظيم كان لابد أن نستزيد في تجلية أمره والكشف عن حقيقته، لذلك رأيت أن أزيدكم عنه مزيد علم أكثر مما ذكر في هذا الباب. فأقول عن هشام بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، وما بمعنى ليس، بمعنى أنه ليس هناك في الدنيا فتنة أعظم من فتنة الدجال من أول خلق آدم إلى قيام الساعة، لا تأتي على ناس فتنة أكبر من فتنة الإيه؟ الدجال. قال الإمام النووي المراد أكبر فتنة وأعظم شوكة، وقال القرطبي إنما يعني بذلك عظم فتنته وكبر محنته، إذ ليس بين يدي الساعة أعظم ولا أكبر من فتنة الدجال، أعاذنا الله من فتنته ومن الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. قلت الله تبارك وتعالى قد قسم الناس جميعا في أول سورة البقرة ثلاثة أقسام، مؤمنين أظهروا إيمانهم وهم مؤمنون باطنا أيضا، وكافرون كفروا ظاهرا وأظهروا باطنا وأظهروا كفرهم، ومنافقون وهم الذين أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر. والإيمان في قلوب المؤمنين متفاوت، فمنهم القوي ومنهم الضعيف، لذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يبتليهم ليميز الله الخبيث من الطيب. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وقال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. وقال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله الآيات والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوب مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فلا بد من الفتن، لا بد من الاختبار، لا بد من الامتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا

فيش نبي قبل كده جاي كلام ده. إنه أعور، وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار. رجل أعور ومعاه حاجة كده يقول على جنة، وحاجة يقول عليها نار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار. وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا. يعني أنا أكثرت عليكم في المسألة دي، بس لابد أن أكثر عليكم، وهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام بأمتي وخوفي عليهم. إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا. إن مسيح الدجال رجل قصير، أفحج يعني متباعد ما بين الفخذين، جعد في شعره، أكرد، أعور، مطموس العين، ليست بناتئة ولا حجراء، يعني عينه لا هي بارزة قوي ولا دخل جوه خالص. فإن ألبس عليكم، حتى لو أشكل عليك الأمر، فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. ده رجل أعور بيقول أنا ربكم، كيف يكون أعور هو ربنا؟ يعني ربنا هو الذي خلقنا، فكيف يسوي الله خلقنا ويخلقنا في أحسن صورة ثم يبقى هو على عجزه ونقصه؟ هو أعور، لا يليق بها بهذا. فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة. وفي رواية: الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر. وعن عبد الله بن عمر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال، فقال: إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. وهكذا اختلفت الروايات في صفة عين الدجال، ففي رواية: الدجال أعور العين اليسرى، وفي رواية: أعور عين اليمنى، وفي رواية: ممسوح العين عليها ظفرة غليظة. قال القاضي عياض: وجمع الروايتين عندي على تخريج صحيح الروايتين هو أن تكون كل واحدة من العينين عوراء من وجه ما، إن العور من كل شيء هو العيب، فالواحدة عوراء بالحقيقة، وهي التي وصفت في الحديث بأنها ليست حجرا ولا ناتئة، وممسوحة ومطموسة وطافئة بالهمز، والأخرى عوراء لعيبها اللازم لها لكونها جاحظة أو كأنها كوكب أو كأنها عنبة طافية بغير همز. فكل واحدة من عيني الدجال يصح منها الوصف بالعور لحقيقة العرف والاستعمال. واحدة مطموسة العين خالص ما بيشوفش بيها، واحدة عليها ظفرة جلدة كده يرى بها رؤية خفيفة. قال الحافظ في الفتح بعد أن نقل كلام القاضي عياض: وأما الظفرة فجائز أن تكون في كلا عينين. الظفرة الجلدة على العينين ممكن تكون في العينين، لأنه لا يضاد الطمس ولا النتوء، وتكون التي ذهب ضوءها هي المطموسة، والمعيبة مع بقاء ضوءها هي البارزة. قال القرطبي بعد أن ذكر ذلك أيضا: وحاصل ذلك أن يكون الدجال أعمى أو قريبا منه، عين ما بيشوفش خالص وعين إيه بتشوف رؤية خفيفة، فهو يعني أعمى خالص أو يعني بيشوف رؤية خفيفة. قال: لأن إحدى عينيه ممسوحة تماما والأخرى عليها ظفرة ترى رؤية خفيفة، ولذلك سمي مسيحا. الدجال سمي مسيح ليه؟ لأن إحدى عينيه إيه؟ ممسوحة تماما. أما عيسى بن مريم سمي المسيح ليه؟ لأنه كان إذا مسح البريء أو المريض برأ بإذن الله. وقد ذكر الحافظ بن حجر وغيره أن البعض سموا الدجال بالمسيخي بالخاء بدل الإيه؟ الحاء، علشان يفرقوا بين المسيح ابن مريم والمسيح الإيه؟ الدجال فقالوا عن ابن مريم المسيح، وقالوا عن الايه الدجال المسيح، وبعضهم شدد السين فقال المسيخ، قال وهذا تصحيف وتحريف. هو المسيح لكن لقب بالمسيح ليه؟ لان عينه ممسوحة. ايوه. اما القرون الدجال ليه؟ المسيح الدجال وصفان، المسيح عشان عينه ممسوح، والدجال ليه؟ ايش هو الدجل؟ الكذب. والدجال صيغة مباراة من ايه؟ من الكذب، هو كثير الكذب. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقت خروج الدجال، متى يخرج الدجال؟ فقال عليه الصلاة والسلام عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. يبقى إذا فتح بيت المقدس الناس كلها هتفرح، فيتحولون من المسجد النبوي إلى بيت الإيه؟ إلى المسجد الأقصى، ويؤثرون الأقصى على الإيه؟ على المسجد النبوي، فيعمروا بيت المقدس فيخربوا إيه؟ المدينة. خروج عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وقسطنطينية فتحت من زمان، مين اللي فتحها؟ محمد الفاتح، ولعلها ستفتح مرة ايه؟ مرة ثانية. وفتح القسطنطينية خروج الدجال. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن مكان خروج الدجال فقال الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. وبين عليه الصلاة والسلام أن الذين يتبعون الدجال هم مئة اليهود، فقال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم من رأى الدجال أن يهرب منه في الجبال مهما كان قوي الإيمان. ما تقولش لا أنا هروح أقتله، أنا هروح أكذبه، لا اهرب منه ولو كنت قوي الإيمان مخافة أن تضره فتنته. فقال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه، يبعد عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. وبين صلى الله عليه وسلم كم يمكث الدجال في الأرض بعد خروجه، فقال 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدر له قدره، يعني اليوم طويل قد سنة. اعملوا حسابكم كده، قولوا احنا ايه، احنا كنا بنقعد بين الفجر والظهر قد ايه تقريبا، وبين الظهر والعصر قد ايه، اقدروا قدروا كده وايه وصلوا، قدروا صلوا. والأربعون يوما ليست كثيرة، الدجال حيعيش في الأرض بعد خروج 40 يوم، مش ياما، ومع ذلك فإنه يجوب الأرض كلها، هيلف الدنيا كلها في 40 يوم، وذلك من سرعة السير التي قدره الله عليها. ففي الحديث أنهم قالوا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح. شفت كده السحاب والهواء بيسوقه سريع ازاي؟ كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كان ذرى وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. وإن من فتنته أن معه ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء مارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنه أنها نار فإنه عذب بارد. وعن المغيرة بن شعبة قال: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر ما سألت، وإنه قال لي: ما يضرك منه؟ أنت تسألني عن الدجال ليه؟ قال: قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال: هو أهون على الله من ذلك. قال القاضي عياض: قوله هو أهون على الله من ذلك أي من أن يجعل ما يخلقه على يده مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوب الموقنين، بل يزداد الذين أمنوا إيمانا وليرتاب الذين في قلوبهم مرض والكافرون. وليس معه، وليس معناه إيه؟ نفي ما أخبر أنه معه جبل خبز ونهر مية. لا أهون على الله من ذلك يعني مش معه، لا ما معهوش، لا ده هو معاه فعلا، بس هو أهون على الله من أن يجعل الله ما معه فتنة للإيه؟ للمؤمنين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإن من فتنته أن يقول لأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ أبوك أمك ميتين، أي اشربك حنادي عليهم يجولك، تؤمن أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. شيطانان يتمثل الرجل وعن على صوت أبوه وعن صوت يقول: يا أيها ابن هو ربك اتبعه. وهكذا يعيث الدجال في الأرض فسادا حتى يأتي مكة والمدينة فيجدهما محروستين بالملائكة لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد. إنها طيبة وإنها طابة. وعن أبي سعيد الخدري قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا قال: يأتي يعني الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييتم أتشكون في الأمر؟ فيقول: لا. فيقتله ثم يحييه. فيقول الرجل حين يحييه: والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. قال الحافظ: إن مع الدجال دلالة بينة لمن عقل على كذبه، لأنه ذو أجزاء مؤلفة وتأثير الصنعة فيه ظاهر مع ظهور الآفة به من عور عينيه. فإذا دعا الناس إلى أنه ربهم فأسوأ حال من رآه من ذوي العقول أن يعلم أنه لم يكن ليسوي خلق غيره ويعدله ويحسنه ولا يدفع النفس النقص عن نفسه. فأقل ما يجب أن يقول يا من تزعم أنه خالق السماء والأرض: صور نفسك وعدلها وأزل عنها العاهة، فإن زعمت أن الرب لا يحدث في نفسي شيئا فأزل ما هو مكتوب بين عينيك. وإيش المكتوب بين عينيك؟ كافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر. ثم تهجاها كافا راع يقرأه كل مسلم، وفي رواية مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. كل مؤمن حيقرأ الكلمة ليه؟ كان بيعرف يقرأ أو بيعرفش، فيقرأها. فإذا أحيل بين الدجال وبين دخول مكة والمدينة صرفت الملائكة وجهه نحو الشام، وهناك يهلك على يد من؟ على يد عيسى بن مريم عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجرح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيقصد بيت المقدس فيأتيها صبحا والمسلمون في الأقصى يصلون، وإمامهم رجل صالح من هو محمد بن عبد الله المهدي. فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم، فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى يصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام افتحوا الباب، فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا، فيقول عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال، أي ما خلق الله، يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعالى اقتله. هذا وإن من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة وشفقته عليهم أن أمر كل مصل إذا تشهد أن يستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال. ففي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وأرشد عليه الصلاة والسلام أمته إلى ما يعصمهم الله به من فتنة الدجال، فقال عليه الصلاة والسلام من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وعن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. لا تدعوا التعوذ بالله من هذه الأربع عقب كل تشهد، فإن النبي قال إذا تشهد أحدكم فليقل، ولذلك ذهب بعض السلف إلى أن هذا التعوذ واجب، قال لو قال فليقل والأمر للإيه؟ للإيجاب، وإن كان الجمهور على الاستحباب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.